حصص سابقة على أن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، ورأينا بأن التقرب إلى الله كل له طريقته في ذلك، أن تكسب رضا الله، أن تذكر الله، أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل يرى بأن هذه الطريقة هي الأقوى، وكل يرى بأن هذه الصلاة هي الأصلح، وكل يرى بأن هذا النهج يرقق القلوب ويجعلها متعلقة بالذات القدسية. إذن هذا هو سبب اختلاف الطرق الصوفية. إذن كل طريقة تبتدع وتنشئ منهجا جديدا وأورادا جديدة، وتنتقي صلاة معينة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن تحدد عددا معينا من الأوراد وأشكالا من التجمعات، وذلك لترقيق القلوب وتصفيتها وتهذيب النفوس وإصلاحها. وإذا صلح القلب فإن سائر الجسد فإنه ينصرح. لماذا؟ لأن الجوارح كلها تابعة للقلب، فإن في الجسد مضغة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلح صلح الجسد كله مضغة، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولهذا رأينا طرقا كثيرة جدا، وقد ذكرنا أهم هذه الطرق عندما نتحدث عن أولا القادرية، وتسمى بأم الطرق، لأن الطرق كلها تفرعت عن هذه الطريقة، هي أول الطرق وهي أم الطرق. وقد توفي الشيخ عبد القادر الجيلاني سنة 561 هجرية، نعم. فإذا هي أول الطرق إلى الله عز وجل. بعد هذه الطريقة كانت هناك طريقة اشتهرت كثيرا، وهي الطريقة الشاذلية. الطريقة الشاذلية هي طريقة مؤسسها وهو أبو الحسن الشاذلي، متوفى سنة 656 هجرية. لاحظ هذه الفترة عندما نتحدث عن وفاة هذا الشيخ، كان هناك حدث عظيم في هذا الوقت. ما هو هذا الحدث؟ 656، فكان هناك سقوط بغداد. ماذا يعني سقوط بغداد؟ سقوط الدولة العباسية. ماذا يعني سقوط الدولة العباسية؟ انحطاط. ماذا يعني سقوط الدولة العباسية؟ هل انتهت الخلافة بسقوط الخلافة العباسية؟ كانت هناك خلافات بعد، خلافة العثمانية، فهي سقوط حضارة عظيمة جدا. عندما نتحدث عن الدولة العباسية فقد كانت دولة وإمبراطورية لا تغيب عنها الشمس. عندما نتحدث عن الدولة العباسية في ذلك الوقت، ما يمكن أن نصفها الآن بأمريكا. لا أحد يقدر على مجابهتها والكل يخاف منها. وتعرفون لاحظ معي عندما نتحدث مثلا عن هارون الرشيد، هارون الرشيد، انظر إلى خلفاء المسلمين وقوتهم في ذلك الوقت، فقد تم التعدي وكذلك المعتصم، تم التعدي على امرأة واحدة مسلمة، تم التعدي عليها في السوق من طرف بعض الكفار، فقالت ومعتصمة. ماذا قالت؟ ومعتصمة. فاستنجدت بالمعتصم الخليفة، فجهز جيشا كبيرا جدا وعاقب أولئك تلك الدولة المعتدية بسبب امرأة واحدة. انظر إلى قوة الدولة. هارون الرشيد، لاحظ معي، هارون الرشيد فبعث ما زال الضوء، ما زال الكهرباء. فإذا عندما بعث هارون الرشيد إلى نقفور، أو نطفور يقال له، نقفور، فأرسل له رسالة من هارون الرشيد إلى نقفور إلى كلب الروم. بعد ما يشوف حتى الرسالة من ملك إلى ملك، هذا نقفور فإنه كان بينه وبين هارون الرشيد اتفاق، وهو أن يعطي الجزية، لكنه امتنع عن ذلك وسب المسلمين وقال لهم هل تظنون على أني من سبق؟ سأمنع عنكم الجزية وستفعلون كذا وكذا. فأرسل له رسالة، هذه الرسالة ماذا جاء فيها؟ من هارون الرشيد خليفة المسلمين إلى نقفور كلب الروم. الجواب ما ترى لا ما تسمع. الجواب ما سوف تراه، نحن لا نتكلم كثيرا ولكننا نعمل. الجواب ما ترى لا ما تسمع. كثير من الكلام يقال ولكن ستصدق ما ستراه. وجهز جيشا كبيرا جدا وفتح تلك البلاد. انظر إلى قوة الإسلام في ذلك الوقت، إذا قوة كبيرة جدا لا تضاهى. وبغداد كانت هي عاصمة العلم وعاصمة الثقافة وعاصمة الحضارة، كان فيها كل شيء. فجاء التتر، يقال التتر أو يقال التتار، جاء التتر وهؤلاء قوم بدوون متوحشون لا يعرفون إلا القتل، قوم غلاظ القلوب لا يعرفون إلا القتل. فماذا فعلوا؟ فكانوا يقتلون ويحرقون ويدمرون المحاصيل، يفعلون كل شيء ويغتصبون ويفعلون كل شيء تتخيله العقول ولا تتخيله العقول كذلك، ما تتخيله وما لا تتخيله العقول. بكثرة هذه الوحشية تم إرهاب ضعاف النفوس الذين يحبون الحياة والذين لا يجعلون خوف الآخرين أعظم من خوف الله. فماذا وقع؟ أصابنا الوهن وأصابنا الضعف. وأخطر شيء هو عندما يصيب المسلمين الوهن والضعف، والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك. فماذا قال في حديث القصعة؟ حديث القصعة، ما هو حديث القصعة؟ أكمل الحديث. انت لم تكمل الحديث. نعم نعم ما تقطع. شكرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر، هذا يخبر بمآل الأمة الإسلامية وبمستقبل الأمة الإسلامية، وعلى أن الحرب ضد الإسلام سيبقى مستمرا وسيبقى وهاجا. لماذا؟ لأن الإسلام فيه نشر للعدل، الإسلام يحارب الظلم، الإسلام لا يرضى بالطغيان، الإسلام لا يقبل العبودية، فلذلك تحاربه الأمم وتحاربه الدول. لماذا؟ لأنه دين الحق. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ تتداعى عليكم الأمم. ما معنى تتداعى؟ نعم؟ تتعاون وتتفق وتجتمع عليكم الأمم. تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، كما يجتمع الناس على القصعة، على قصعة الطعام، على الكسكس مثلا، كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا، لاحظ معي، عندما يجتمع الناس على قصعة الطعام ماذا يقع لتلك القصعة؟ نعم؟ تلوث. لا لا، ماذا يقع لها؟ ها؟ نعم، ماذا يقع لها؟ يقع لها مقام الفناء بلغة الصوفية، الفناء، تفنى ولا تبقى، وكل يأكل من جهته، كل يضرب من جانبه، فهذا يأخذ خضرا وهذا يأخذ لحما وهذا يأتيها من أمامها وهذا يأتيها من ورائها وهذا يأتيها من وسطها وهذا يأتيها من تحتها وهذا يأتيها من فوقها. إذا ضربات موجعة تتلقاها تلك القصعة، وفي الأخير يتم ماذا يتم؟ يتم لحسها ولعقها، لا يبقون على شيء. فما دخل النبي صلى الله عليه وسلم؟ سوف تجتمع عليكم الأمم كما تجتمع الأكلة على قصعتها. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ أن نحن قليل؟ فقال: بل أنتم يومئذ كثير. الصحابة ماذا ظنوا؟ إذا ستجتمع علينا الأمم وستغلبنا وستقهرنا وستفنينا فسنكون قلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولكن كثير أنتم، ولكن الكثير غير النافع. الله تعالى يقول: إن إبراهيم كان أمة واحدة. إن إبراهيم كان أمة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أرسل إليه خالد بن الوليد وهو في المعركة قائد الجيش وهو في حرب، فقال له: أدركنا بمدد 4000 من الجند. أدركنا بمدد 4000 من الجند، عندنا نقص كبير في الجيش، عندنا نقص كبير في العدد. فأرسل إليه عمر بن الخطاب قال: لقد أجبت دعوتك. وأرسل إليه كم؟ ماذا أرسل؟ أرسل 4. خالد ابن الوليد ينتظر قدوم 4000 مقاتل، فإذا يرى أربعة من الصحابة، وقال له عمر كل واحد بألف. من بين هؤلاء الصحابة القعقاع، شو الاسم؟ القعقاع رضي الله عنه. إذا كان القعقاع في جيش فإنه سيثير الحماسة وسيثير النشاط والإيمان وسيبذر الجهاد، حب الجهاد وحب الموت في سبيل الله والمقداد، انظر وزن أوزان كبيرة جدا، ولكنكم غثاء كغثاء السيف، ولا يقذفن الله في قلوب عدوكم، ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المخافة منكم، سوف ينزع الله تعالى من قلوب الأعداء الخوف منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن، وسيقذف في قلوبكم الوهن الضعف. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. عندما تنقلب الآية سيكون هناك النصر. ولذلك خالد بن الوليد أرسل رسالة إلى أحد قادة الروم وقال له أسلم تسلم، لقد جئتكم برجال يحبون الموت كما تحبون الحياة. هذا هو الفرق، لقد جئتكم برجال يحبون ماذا؟ الموت كما تحبون الحياة. فعندما يكون هؤلاء المؤمنين الصادقين، المؤمنين الصادقين، الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن الفتح، الفتح ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا عظيما. زد ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. زين، عود هو زين. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما من الإيمان ومن الصدق، فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة. لاحظ معي، قال ماذا؟ لقد رضي الله عن المؤمنين. لماذا رضي عنهم؟ لأنهم بايعوا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد تحت الشجرة. ولكن تلك البيعة قد تكون بيعة فيها مكر وفيها نفاق وفيها خديعة، لكن لماذا رضي الله عنهم؟ لأنه علم فيهم الصدق، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. مرة يستحيل القرآن، فلو صدقوا الله لكان خيرا له. إذا لما علم في قلوبهم الصدق فعلم ما في قلوبهم، انظر النتيجة. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. السكينة، الله تعالى ينزل السكينة، ثم بعد ذلك ماذا بعد؟ كان هناك إنزال الجنود وكان هناك التثبيت، ثم بعد ذلك كان هناك الفتح. إنا فتحنا لك فتحا قريبا. ما المقصود هنا فتح قريب؟ بالفتح هنا الفتح سورة الفتح. نعم، ما المقصود بها بالضبط؟ فتح مكة. جيد، في أي سنة كان؟ السنة الثامنة في السنة. والله تعالى يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. فالله سبحانه وتعالى فتح على المؤمنين فتحا عظيما. ما هو سبب هذا الفتح؟ وهو الصدق في البيعة. الناس كانوا أبو دجانة الصحابي الجليل ماذا فعل في غزوة أحد؟ سمع البشارة بالجنة لمن استشهد في سبيل الله، فكان يأكل تمرات، فقال بخ بخ، وأرسل ورمى بتلك التمرات وأقبل على الجهاد، وقال إني لا أشم رائحة الجنة. انظر الإقدام. عندما نتحدث عن غزوة مؤتة، غزوة مؤتة، في أي سنة كانت غزوة مؤتة؟ في أي سنة كانت غزوة مؤتة؟ التاسعة أو الثامنة؟ ثامنة. تأخروا من ذلك. ثامنة. ثامنة. نعم. تيقنوا من ذلك. وفي الأخير أخذها خالد بن وليد. وغير. نعم. كانت غزوة تبوك في السنة التاسعة. غزوة لاحظنا. أنا أعلم أن غزوة تبوك في السنة الثامنة. غزوة كانت هناك في السنة الخامسة للهجرة، في السنة الثانية للهجرة. ماذا كان؟ غزوة بدر. في السنة الثالثة غزوة أحد. وفي السنة الخامسة غزوة الأحزاب. وفي السنة السادسة صلح الحديبية. في السنة السابعة إذا أنت خيبر مباشرة بعد صلح الحديبية. بعد صلح الحديبية مباشرة. السنة السابعة ماذا كان؟ السابعة عمرة القضاء، لأنهم في صلح الحديبية اتفقوا على أنهم سيرجعون بدون أداء مناسك العمرة إلى العام المقبل، إلى عام قابل، وسيدخلون مكة ثلاثة أيام بعد خروج قريش منها. ففي العام السابع كانت هناك عمرة القضاء، عمرة القضاء. ثم في السنة الثامنة كان هناك فتح مكة، ثم غزوة مؤتة. عندما نتحدث عن غزوة مؤتة، غزوة مؤتة كان هناك قلة من المؤمنين، فقيل حوالي كم من ألف؟ فقيل حوالي 3000 مقاتل، في حين جيش الروم يقارب 100,000. إذن أعداد كبيرة جدا. من ناحية الاختلاف بين المعسكرين، من ناحية العدد ومن ناحية العدة، العدد انظر إلى الجيوش والعدة وسائل القتال، فكان هناك فرق كبير. عندما نتحدث عن غزوة بدر، كم عدد المقاتلين المسلمين في غزوة بدر؟ 313. والنتيجة كم كان عدد قتلى من المسلمين؟ من المسلمين 14 ومن المشركين سبع سبعون ألف. لا لا لا ومن المسلمين 70 وكم عدد الأسرى؟ 70 كذلك. إذا لاحظ معي من ناحية العدد هؤلاء أكثر من ما بين 900 والألف، هؤلاء أكثر من 300 من ناحية العدد. من ناحية العدة، العدة كم كان عدد قوة المسلمين من ناحية العدة، العتاد الذي يحاربون به؟ كم كان عندهم من فرس وكم كان عندهم من جمل؟ نعم، فرسان. عندما نقول فرس في ذلك الوقت فهو وسيلة للقتال، مثل الآن دبابة. وكم كان عدد الفرسان من المشركين؟ لا من الفرسان، لا، فقيل 100 وقيل 70، بمعنى عدد كبير جدا، عدد كبير جدا. ومن الجمال فقيل 70 بالنسبة للمسلمين وبالنسبة للكفار 700. هناك عتاد قوي، هناك عتاد كثير، وهناك عدد كبير. ورغم ذلك كانت الغلبة لمن؟ للمسلمين. لماذا؟ لأنهم صدقوا الله عز وجل. إذن نرجع في كل شيء إلى ماذا؟ إلى الصدق. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ. الصدق يؤتكم خيرا مما أخذ. إذن دائما نرجع إلى الصدق. فكذلك في أحوالنا نحن، في علاقتنا مع الله، ينبغي أن نكون صادقين. إنك عندما تكون صادقا يعني أن ذلك العمل يكون خالصا لوجهه الكريم، وجود الإخلاص. والإخلاص هي روح الأعمال. إذا الأعمال فهي ظواهر، وروحها وجود سر الإخلاص فيها. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كانوا صادقين. فأبو دجانة ترك ذلك التمر ورماه، ثم قام ويقول بأنه يشم رائحة الجنة، فقاتل فقتل واستشهد رضي الله عنه وأرضاه. إذا الصدق، لقد جئتكم برجال يحبون الموت كما تحبون الحياة. لكن عندما تحب الحياة وتكره الموت وتخاف منها وتخشى منها، ويكون عندك عقيدة غير صحيحة، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لكن هذه العقيدة، هناك من عنده عقيدة مهلهلة يخشى من الوفاة ويخشى من الهلاك، ويظن على أن الهلاك يوجد في المعركة فقط. الهلاك يوجد في الحرب، لكن الهلاك الله سبحانه وتعالى، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا بأي أرض تموت، ولا تدري لا في أي وقت تموت، ولا تدري لا بأي شكل تموت. سبحان الله. أحد المدانين في بالإعدام، أحد المدانين بالإعدام في إفريقيا، أسس الدولة، فحكم عليه بالإعدام. ووقع خلل أثناء تنفيذ الإعدام، يعني بالشنطة، وقع هناك خلل في الحبل، فتم إرجاؤه إلى مدة أخرى، ثم حكم عليه مرة ثانية، فكان هناك خلل في الكرسي مرة ثانية ثلاث مرات وهم يحاولون إعدامه، وفي الأخير فعلا كان هناك إعدام، ووقع خلل كذلك فيه، وخرج بعد ذلك، خرج وحكم عليه بالبراءة. ثلاث مرات أنت تريد وأنا أريد، والله تعالى يريد، وما يكون إلا ما يريد الله عز وجل. الله أكبر. لاحظ معي، أحد امرأة مشهورة جدا ماتت في هذا القرن الماضي، وهي بريطانية، بريطانيا، قصتها مشهورة جدا. فكان عندها خاتم، باهظ الثمن، غالي، وعندما ماتت أرادوا أن ينزعوا ذلك الخاتم، من يدها، لكنهم عندما كانوا يغسلونها لم يقدروا على ذلك، فتركوا ذلك الخاتم، ودفنت بخاتمها، فاشتهر في البلدة على أن تلك المرأة ماتت وخاتمها بيدها. هذا الخبر فإنه أغرى من؟ أغرى النصوص بالبحث عن جثتها. فقام أحدهم بالتسلل ليلا إلى المقبرة، وحفر القبر، واستخرج الجثة، وبدأ ينزع خاتمها، لكنه كان صلبا، فأخذ سكينا لكي يقطع أصبعها. فعندما بدأ بجرحها استيقظت، خافت من موتتها، استيقظت، فمات ذلك اللص. قصة مشهورة جدا سوق حولها. فإذا كان مغمى عليه، كثير من الناس يموتون وهم يظن، خاصة في البوادي وخاصة في الدول الفقيرة، رحمه الله، دفنه، إكرام الميت دفنه، الإسراع بدفنه. فكم من واحد في الطريق قام، في الطريق وهو مغسل ومكفن، فاستيقظ وهو في الطريق، ورأيت حالة، على أنه استيقظ فهرب الناس. ما هو السبب؟ السبب يكون على أنه قد أغمي عليه، ولكن يبقى حيا. رجل في السعودية كان بناء، فسقط عليه وهو كان بناء، سقط عليه عمود كبير جدا، ففقد وعيه، فقام الناس بفحص نبضات قلبه، فوجدوا على أن قلبه توقف، فدفنوه. فبعد مضي 27 ساعة بدأ يصيح، استيقظ وبدأ يصيح، فسمع أحد الرعاة ذلك الصياح، فأخبر رجال الأمن، فذهبوا فحفروا فخرج حيا. الله، شوف سبحان الله. إذا الهلاك، انظر إلى امرأة الله تعالى قيض لها وأرسل لها لصة لكي يحييها من جديد، وتكون سببا في موتي، في وفاته. سبحان الله، انظر إلى المفارقات. أحد كذلك البريطانيين، في الإيرلنديين، هذا مشهور جدا، هذا الإيرلندي، الله عز وجل يرسله سقط طفل من مكان عال جدا فسقط عليه، سقط على ذلك الإيرلندي ولم يقع لذلك الطفل أي شيء، من مكان شاهق، من إقامة عالية، طابق نقول مثلا الطابق الخامس أو السادس، وهو مار ذلك الإيرلندي فسقط ذلك الطفل عليه ولم يقع للطفل أي شيء. مرة ثانية وهو يمشي سقط عليه أحد أراد الانتحار، ثلاث مرات، فيسمى فسمي بمنقذ الأموات. أحدهم أراد الانتحار وهو مار في الطريق لا يعلم شيئا فسقط عليه. سبحان الله. أنتم عندما مثلا تقومون بالبحث مثلا في اليوتيوب أو كذا، ألا ترون على أن هناك حوادث سير تقولون على أن هذا الشخص لم يبقى في الوجود، فإذا هو يخرج عادي جدا. سبحان الله، الله عز وجل لم يكتب له الوجود. وفي بعض الأحيان هناك حادثة صغيرة جدا يمكن أن تقوم بدفع أحدهم فيموت. فإذا الموت هو الإحياء بيد الله عز وجل. نعم. ما أذكرهم جميعا، أعرف القعقاع والمقدار، هذا اللي أعرفه. فإذا يمكن أن أتي بأسمائهم في حصة أخرى إن شاء الله تعالى. فإذا لاحظ معي، نرجع للصدق والإخلاص. الصدق والإخلاص هو سر قوة الحضارة الإسلامية. عندما كان المسلمون صادقين في أقوالهم وفي أفعالهم، عندما كان الصدق كان هناك غنى وثروة وفتح ودخول للناس في دين الله أفوالا. عندما نتحدث عن وصول الإسلام إلى أفغانستان وإلى تلك المناطق، ما دخلها لا بسيف ولا بقتال، من يخرج؟ سيروني أستاذ سيروني أحمد محمد سيروني سيروني براء سيروني نعم براء إما في أين يوجد مسجد فضيلة؟ في سمارة، جميلة جدا. من الجيد أن تكون قراءتكم جميعا كقراءة أستاذ، نرجو ذلك، وما ذلك على الله بعزيز، وليس بينه وبين تركه لا لا بفتك. نعم، ليس واحد عندما تضع هدفا فستصل إليه. لا يوجد أحد في هذه الدنيا وضع هدفا ولم يصل إليه، لا يوجد، لا يوجد. تقول لي يا أستاذ لقد وضعنا أهدافا كثيرة ولكن ما وصلنا. ابن سيرين في تفسير الأحلام، لذلك الكتاب فهو كتاب منسوب إليه، ليس بكتاب صحيح. نعم. لمعرفته. منسوب منسوب. لأنه قد ذكر في ذلك الكتاب ذكر أسماء أشخاص ولدوا بعد وفاته. في تفسير ابن سيرين. نعم. أشخاص نقل أشخاص أقوال أشخاص لم يكونوا موجودين في حياته. إذن فهذا الكتاب كتاب منسوب إليه. فقال أحدهم يا إمام إني أرى أني أطير بغير جناح. أطير بغير جناح وأسبح في غير ماء. ما هو الجواب؟ ما هو الحلم؟ هذه الرؤية إني أرى أني أطير بغير جناح وأسبح بغير ماء في غير ماء. فقال له أنت رجل كثير الأماني والأحلام. أنت رجل كثير الأماني، عندك الأماني وعندك الأحلام كثيرة ولا تتخذ الأسباب كاملة. فإذا كانت عندك همة واتخذت الأسباب كاملة فتصل فستصل إلى ما تريد. عندما دخلت أول مرة إلى الكلية طالبا وأنا في سن 17 سنة دخلت إلى الكلية هنا في سن 17 سنة لا زلت شابا يافعا لا أمرض بالداب، لا توجد لحية ولا شارب وصغير الحجم. نعم دخلت إلى الكلية فأبهرني جماعة من الأساتذة على رأسهم الشيخ محمد الروقي من العلماء رحم الله ياته. فكان يجلس في مثل هذا المكان ويبدأ في شرح الدرس. فيعجبني درسه وأستفيد من درره ومن ملحه ومن استيعابه ومن موسوعيته. فقلت لما لا أكون في ذلك المكان، سأكون أستاذ مدرسا في ذلك المكان وأجلس في الكرسي الذي يجلس فيه الشيخ والأستاذ. 17 سنة السنة الأولى وحرصت على ذلك. وفي كل سنة يزداد حلمي وتزداد همتي كذلك. السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، السنة الرابعة قمت بالتسجيل في التحقت بدار الحديث الحسنية هنا في مدينة الرباط. دار الحديث الحسنية درست فيها سنتين ولا زال الحلم مستمرا يراودني في كل وقت وأعمل له بجد. ثم سجلت الدكتوراه والتحقت للعمل كأستاذ السلك الثاني، أستاذ في الثانوي، وأمارس مهمة الأستاذ في الثانوي، وكذلك أعمل في الدكتوراه، أناقش الدكتوراه وأشارك في الندوات حتى دخلت إلى الكلية وجلست في نفس الكرسي الذي كان يجلس فيه الأستاذ. لماذا أقول لكم هذا الكلام؟ إذا وضعت هدفا ستصل له لا محالة. لذلك دعوا هدف. أنا عندي سنتين يا كشف، كذلك هذا علم يبث، فاستمع. الإمام مالك رحمه الله كان بعض طلابه وضع الألواح وقام لصلاة ركعتين، فقال له ما الذي قمت إليه أفضل مما قمت عنه. ما الذي قمت إليه من عبادة؟ عبادة الصلاة بأفضل من العبادة التي نحن فيها، وهي عبادة التعلم، وهي عبادة نشر العلم النافع. فالملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فلماذا أقول لكم هذا الكلام؟ لأنك إذا وضعت هدفا ستصل إليه لا محالة. ضع هدفا، أنت عندك الآن سنتان، سنة مرت يا رب. ما زلنا في السنة. مرت. قم بإغماض عينيك وافتحها، ستمر بسرعة كبيرة جدا. أين في أي شهر، أي شهر التحقق بالمغرب؟ كم الآن؟ خمسة أشهر. خمسة أشهر. تقريبا خمسة. الوقت يجري. إذا حاول، كم بقي لكم إن شاء الله تعالى؟ نعم؟ لا. سنة ونصف. هم يريدون هذا. سنة ونصف. افتح عينيك، أغمض عينيك وافتحها، فستنتهي السنة والنصف. قوموا بإغماض عينكم وافتحوها فستنتهي السنة. لكن ماذا حصلت في هذه السنتين؟ نعم. ماذا حصلت في السنة؟ نعم نعم. ضع هدفا، ضع هدف. السنتان ستنتهي، سنتان ستنتهي، سواء أحببت أم كرهت. فحاول أن تكون إيجابيا. السنتان ستمر، ما هي الحصيلة؟ ما هي النتيجة؟ إذا وضعت هدفا فإنك ستصل لنتيجة. سأحاول أن أكون نفسي في المواد التي أرى على أن فيها نقص. اللغة العربية عندي فيها مشكلة، فأحفظ الأجرومية. لا لا لا، في مرحلة متقدمة. نعم، مرحلة متقدمة. أجرومية وملحة الإيراد. هناك خطأ، هناك خطأ في بلوغ المسائل. نعم. أنت عندك دراجة نارية، عندك بسكليت، وتريد أن تصل إلى مدينة مراكش في ظرف 3 ساعات. الموت. تبعني. أنت عندك ماذا؟ دراجة نارية. دراجة، سيرها كيف سيكون؟ بطيء. وأنت تريد أن تصل إلى مدينة مراكش التي تبعد عنا بأكثر من 300 كيلومتر في 3 ساعات. هذا ضرب من المستحيل. نعم، ضرب من المستحيل. الألفية تتطلب وقتاً وتتطلب تفرغا. ولكن كان هناك واحد المثل يقوله المغاربة، يقول لك مشى السبكي، مشى للسوق، مشى للسبكي وترك الأجرومية كتبكي. ماذا يعني مشى للسبكي وترك الأجرومية تبكي؟ ماذا يعني هذا؟ مشى للسبكي، ما المقصود مشى للسبكي؟ مشى للسبكي ذهب لكي يدرس جمع جوامع وشروع جمع الجوامع، همع الهوامع. أو خاشية، حاشية البناني، حاشية حواشي كثيرة جدا. نعم، من أصعب الكتب السيوطي، كان كثير من الحواشي. وترك الأجرومية تبكي. الأجرومية لم يضبطها مع صغر حجمها ومع سهولتها. فإذا هذا عنده خلل في الترتيب في الأولويات، أولويات العلم، لأن العلم أولويات، العلم مراحل، فينبغي لك أن تضبط الضروريات العلوم الأولى ثم بعد ذلك تنتقل للتخصص. ضبط الآجر الرومية جيدا ثم بعد ذلك تنتقل لماذا؟ ملاحة الإيراب. ملاحة الإيراب تحفة. لا لاحظ الاعراب ملات الايه نعم ثم بدا تحفى قطر الندى لاحظ قطر الندى اذا هناك تدرج بدرج. ثم بعد ذلك تختم بالالفيه بالفيه ابن مالك وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة وتقتضي وتقتضي رضا بغير سخط نعم بغير سخط فائقة ألفية لمعطي لمعطي نعم إذا هذه الألفية فإنها تفوق ألفية ابن المعطي لكن له الصدق في ماذا؟ في الأولية نعم وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية لمعطي. لماذا نقول هذا الكلام؟ ضع هدفا وضع واحد الهدف. عندك مشكلة في العربي، عندك مشكلة في الفقه المالكي، فحاول أن تدرس الفقه المالكي، طهارة الصلاة، الصيام، العبادات، معاملات، كتاب من الكتب حاول أن تدرسه، اطلع على أهم المصنفات في الفقه المالكي وحتى في الفقه المقارن. حاول أن تخرج بفوائد كثيرة في هذه السنتين وسترجع وقد عندك حمولة علمية لا بأس بها، يمكن أن تستمر بمفردك، لكن أن تأتي إلى المغرب وترجع إلى بلدك كما كنت هذا ضياع، ضياع للجهد نعم ضياع للوقت للوقت والعمر ضياع للعمر نعم. أنت تأخذ مكان آخر يريد الاستفادة وهكذا، فإذا ضع هدفا. والكل وكل شيء فإنه يهون. هاد 5 أشهر من التعب، 5 أشهر من قلة النوم، الآن نسيت تلك، عندما تأخذ نتيجة جيدة فإنها تنسيك ما مر. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في الآخرة؟ ويؤتى بأنعم أهل الدنيا، وكين كذلك يقال يؤتى بأشقى أهل الدنيا، أشقى، فيغمس غمسة في الجنة، غمسة واحدة، تلك الغمسة فإنها تنسيك، فيقال له هل مر عليك شقاء قط؟ فيقول لم أرى شقاء قط في الحياة الدين بأكملها. إذن تلك الغمسة تنسيك ماذا؟ هذا التعب. فكذلك حلاوة عندما تتحصل على علم نافع وعلى شهادة حسنة، فهذه الشهادة وهذا العلم الذي اكتسبته فإنه ينسيك جميع ما مر عليك من ضيق ومن كرب ومن تعب ومن قلة نوم وغير ذلك. وصلت الفكرة؟ نعم وصلت إن شاء الله. إذن لا ينبغي أن تكونوا مثل ذلك الذي سأل ابن سيرين فقال له إني أسبح في غير ما وأطير يا رجالا. إذن ماذا ينبغي لك أن تفعل؟ يكون عندك همة، عندك حلم، ولكن ينبغي أن تسعى في تطبيقه. ما يقال في الحصة من أفكار وكذلك من درر فينبغي لك أن تثبتها في بيتك عندما تذهب في بيتك في غرفتك. حاول أن تستريح. ثم عندكم أنا أعلم على أن هنا يوم شاق في الدراسة. عندما ترجع إلى بيتك فحاول أن تستريح. استريح مدة معينة ثم قم بمراجعة ما سبق في الحصص، ما قيل من إرشادات، ما قيل من نصوص حاول أن توثقها، الأمور التي لم تفهمها حاول أن تضبطها، وهكذا. ينبغي أن تكون هذه مهمتك في جميع المواد، جميع المواد، لأن تثبيت المعلومة أنت الذي تثبت المعلومة، وإلا فإن في الحصة أشياء كثيرة تقال، أشياء كثيرة تقال، لكن لا يمكن للطالب أن يستوعبها، ولا يمكن للطالب أن تبقى مركزة في ذهنه إلا بماذا؟ بالمراجعة وبالبحث. واضح؟ مفهوم؟ جيد. تيقنت من ذلك؟ تيقن من هذا الأمر، لأنكم أجمعتم على السنة السابعة والتاسعة، وأنا قلت السنة الثامنة، ولا تجتمع أمتي على ضلالة. لكن شوف أي شيء، حاولوا كذلك أن هذا منهج معه. إذا كان هناك نقاش فيما بينكم، إذا كان هناك حوار، أنت قلت شيئا وصديقك قال شيئا آخر، فحاول أن تتثبت من المعلومة. والآن الحمد لله أصبح الأمر ميسرا. يا صديق أقفل ذلك الكتاب، جزاك الله خير، هذا القرآن في بعض الأحيان يكون مثلا عندما في مكة في الطواف فيكون الذكر أفضل من القرآن، من قراءة القرآن، والدعاء يكون أفضل من قراءة القرآن. فقراءة القرآن لا يعلى عليها، ولكن في وقتها وفي موطنها. جيد. إذا حاول، إذا كان هناك بينك وبين، حاول أن تتثبت من المعلومة، هذا أمر. الأمر الثاني هو حاول أن تبحث عن المصدر الصحيح. كثير من الطلبة فإنهم يوثقون معلوماتهم من جوجل، شيخ جوجل، وجوجل فيه كتابات كثيرة جدا. هناك الكتابات العلمية وهناك الكتابات غير العلمية، ففي بعض الأحيان يمكن أن تجد حديثا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مذكور هنا، وقصة من القصص مذكورة هنا، وترجع ولكن لا تصح نسبتها. فإذا ينبغي لي أن أبحث عن الكتب الموثقة. كيف؟ هناك كتب فيها دقة علمية. الحديث لا ينبغي لي أن أستدل به حتى أن أبحث عمن صححه، لأنه قد يكون الحديث موضوع ومكذوب، وأنا سأكون آثما. إذن ينبغي لي أن أبحث عن صحة المعلومة. مثلا أعطيكم مثال، عندما ذكرت لكم تفسير ابن سيرين الآن وعلى أنه منسوب، ما هي مهمتكم الآن اليوم؟ ماذا ينبغي لكم أن تفعلوا؟ أن تبحثوا عن صحة هذه المقولة، من قال بأنه منسوب، وما هي الأدلة على أنه هذا الكتاب منسوب لابن سيرين؟ واضح؟ عندما تحدث تحدثنا عن غزوة مكة في السنة الثامنة، غزوة تبوك في السنة التاسعة، غزوة حنين كذلك، عندما نتحدث عن حجة الوداع في أي سنة كانت؟ في السنة العاشرة، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 11. إذا حاول أن تتيقن من هذه المعلومات. إذا إذا أردت التيقن، ما هي الكتب التي ينبغي الرجوع لها؟ أي كتاب من كتب السيرة؟ ابحث مثلا سيرة ابن هشام. نعم هذا كتاب معاصر فهو جيد. في هناك كتاب طبقات الكبرى لابن سعد، هذه الأمهات. نعم أمهات. دابا الآن إذا أردتم أن تبحثوا في السيرة النبوية بحث دقيق، هناك كتاب السيرة النبوية لابن هشام. نعم. وهناك الطبقات الكبرى لابن سعد، متوفى سنة 230 هجرية. الطبقات الكبرى قسمه إلى قسمين. القسم الأول يتحدث فيه عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني يترجم فيه للصحابة التاريخ التابعين، يترجم فيه للصحابة، يذكر فيه حياة الصحابة، وقسمه إلى خمس طبقات، خمسة ديال الطبقات. أهل بدر على حسب الأفضلية، أهل بدر وكذلك مسلمة الفتح و من أسلموا بعد ذلك، له تقسيمات خاصة في كتابه. إذا حاولوا أن تتيقنوا من المعلومات. نرجع إلى إذا ما كنا فيه، وهي الطرق الصوفية. الآن سنتحدث عن الطريقة القادرية. عندما تحدثنا عن الطريقة القادرية، الطريقة القادرية نسبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، الشيخ عبد القادر الجيلاني المتوفى سنة 561 من أقدم الطرق، وهذه الطريقة ظهرت ببغداد. إذن عبد القادر الجيلاني فهو من بغداد، من العراق، وانتشرت هذه الطريقة في آفاق بلاد الإسلام وفي حياة مؤسسها. إذن الطريقة القادرية صفحة 50. نعم. من يقرأ؟ نعم، الطريقة القادرية. المقصود بالمغول هم التتار. نعم التتار. Nepal. Nepal. الملاح في روحها الغربي فنزلوا بأرض الشام ودخلوا القدس عام 492 الهجري كما سيدخل المغول ببغداد عام 656 الهجري وأعاد وخطأ الصليبيين ما المقصود بالصليبيين؟ بالصليبيين هذا ليس المتمردون لماذا لم يقل فإن خطر المسيحيين قتلاه ماذا قال الصليبيين المسيحيون يرفعون الصليب الذين يصلبون نعم الذين قاموا بالهروب الصليبية نعم رؤساء من شوف كين هناك المسيحيون كين هناك المسيحيون وهناك المسلمون وهناك اليهود كان بين هذه الطوائف تعايش فالنصارى كانوا يعيشون في الأندلس بعد فتح الإسلام وكان اليهود يعيشون في الأندلس وكان المسلمون كذلك يتاجرون في كثير من البلدان المسيحية والبلدان التي ينتشر فيها الديانة تنتشر فيها الديانة اليهودية إذن يكون هناك تعايش كما هو الآن المسلمون يوجدون في فرنسا والفرنسيون يوجدون في البلاد الإسلامية وهكذا يمكن هناك تعايش لكن كان هناك جماعة من المتشددين من المسيحيين لا يقبلون انتشار الإسلام وكانوا يكرهون الإسلام كرها شديدا فأخذوا يحاربون الإسلام باسم الصليب فيقولون هذا الدين الذي سوف يقضي على المسيحية هو الدين الإسلامي فلذلك ينبغي القضاء عليه وهذا جهاد مقدس قتال مقدس فلذلك كانوا يرفعون الصليب الصليب كانوا يرفعونه في حروبهم فسموا بالصليبيين إذا الصليبيون ليس هم المسيحيون بصفة عامة ولكن جماعة من المسيحيين الذين يكرهون الإسلام ويحاربونه باسم الجهاد المقدس فهؤلاء الصليبيون ماذا فعلوا؟ حاربوا المسلمين في الأندلس حتى أخرجوهم منها الصليبيون قالوا بأن فلسطين هي أرض مقدسة لهم وفيها كنيسة القيامة فلذلك كانوا يحاربون في القدس واحتلوا القدس المرة الأولى عندما جاء إليه المسلمون أخرجوهم ثم احتلوها للمرة الثانية حتى جاء صلاح الدين الأيوبي وأخرجهم منها إذن حروب صليبية انظر إلى فلسطين أين توجد وتأتي الجيوش من إسبانيا والبرتغال وهولندا وإيرلندا في أوروبا يأتون بجيوش جرارة لكي يسيطروا على فلسطين واضح؟ كانت هناك حروب ما بين الإسلام وما بين المسيحية من يشعلها؟ المتشددون من المسيحيين وكانوا يسمون بالصليبيين لأنهم كانوا يرفعون الصليب في حروبهم واضح؟ نعم نعم الصليبية كاين هناك حروب ليست الحروب الصليبية كانت مرة واحدة، فكانت قرونا كثيرة. فالحروب الصليبية كانت قبل دخول التتار، بل نجد على أن المسيحيين دخلوا إلى القدس في القرن الخامس الهجري، احتلوا القدس. هذه الساعة لم يظهر المغول لم يظهر، احتلوا القدس سنة 492 هجرية، ثم أخرجهم المسلمون، ثم رجعوا وسيطروا عليها مرة ثانية، وأخرجهم صلاح الدين الأيوبي في أي قرن؟ في القرن الثامن في القرن لا في القرن السابع القرن السابع كانت هناك حروب صليبية في القرن السابع. ثم بعد إخراج صلاح الدين الأيوبي كانت هناك محاولات لاقتحام القدس مرة ثالثة، فإذن كانت هناك حروب مستمرة. عندما نتحدث عن الحروب الصليبية فكانت في بعض الأحيان تزداد وفي بعض الأحيان تنقص، في بعض الأحيان تكثر وفي بعض الأحيان تقل، على حسب الفترات وعلى حسب الملوك. فإذا كان الملك متشددا مثلا ماذا يفعل؟ فإنه يخرج الجيوش. إذا أتى ملك يكون عاقلا ماذا يفعل؟ فإنه يسعى إلى الصلح والمهادنة بين المسلمين. هذا يختلف باختلاف من؟ باختلاف الملوك. فإذا كانت هناك ملوك عقلاء فدائما يبحث عن السلم وعن الهدنة، لكن إذا كان هناك ملوك يحبون الحرب ومتشددون وصليبيون فإنهم يعني يبدأون في السعي للحرب وكذلك في السيطرة على البلاد الإسلامية. نعم. هل كان الملوك هم الذين يدعون إلى هذه الهروب أو الكنيسة أو القسطنطينية؟ نعم. عندما نتحدث عن الملوك الذي يشعل الحرب، من هو؟ هو المسؤول عن الدولة. من المسؤول عن الدولة؟ هو الملك، ولكن كتكون عنده علاقة مع السلطة العلمية، السلطة الروحية وهي الكنيسة. فهناك من يكون متبينا وله تأثر كبير بالمسيحية، فيكون عنده علاقة كبيرة بالأسقف وكذلك بالبابا أو غير ذلك. وكان البابا عنده هو الذي يوحد المسيحيين. إذا لاحظ هناك علاقة ما بين السلطة السياسية وما بين السلطة العلمية، فيكون في بعض الأحيان اتفاق ووفاق ما بين البابا وما بين الأساقفة، اتفاق مع الملوك على الحرب. وفي بعض الأحيان يرفض الملوك ذلك ويقول لا نريد أن ندخل في هذه الحرب التي سيخسر فيها الجميع، لأن الحرب ليس فيها منتصر ومنهزم. جميع الحروب ليس فيها منتصر 100% ومنهزم 100%. الكل متضرر، ولو كنت منتصرا. عندما نتحدث عن الحرب العالمية الثانية، 50 مليون من القتلى، 50 مليون، هل انتصرت دول الحلفاء أمريكا وفرنسا؟ هل انتصرت على وإنجلترا؟ انتصرت على ألمانيا؟ لا، كل منهزم. 50 مليون من القتلى، من القتلى، وكم عدد المعطوبين وكم عدد المعاقين؟ كم؟ بالملايين، أضعاف أضعاف ذلك. المصانع تم تدميرها، البيوت تم تخريبها، بمعنى الاقتصاد فإنه دمر شر تدمير. هناك خسارة كبيرة جدا. فإذا عندما نتحدث عن العقلاء فإنهم دائما يبتعدون عن الحروب. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. إذا الإسلام لا يحب القتال، الإسلام لا يسعى للحرب. الإسلام عنده الأصل ما هو؟ وإن جنحوا للسلم فاجنح له. هذا هو الإسلام. الإسلام الإنسان المؤمن يعيش في أمن وأمان، نعمة الأمن والأمان، بإيلاف قريش، بإيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. لاحظ معي، انظر إلى النعم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي الإطعام، وآمنه الأمان. إذا ذكر الإطعام وذكر الأمان، لأن قد أعطيك الإطعام، قد أعطيك الطعام، ولكن لا يوجد هناك أمن. أعطيك الآن الطعام ولكن لا يوجد أمن، هل ستتلذذ بذلك الطعام؟ لا. عندك ما تحب؟ ماذا تحبون في المأكولات؟ ما تحبون؟ نعم؟ السمك؟ هناك عدة. لحم، ماذا يوجد فيها؟ أرز ولحم ودجاج. ما اسمها؟ زامل. إذا وضعت لكم زامل. لا نأكل الزامل. ولكن الرصاص، الرصاص يلوح من هنا والقنابل تنزل من هنا، هل ستتلذذ بزار؟ لا. أطعمه من جوع وآمنه من خوف. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، آمن الأمن. عاد بعد ذلك تحدث عن الطعام، عنده قوت، فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها. واضح؟ أكمل. وأعان الفرنجة. ما معنى الفرنجة؟ وأعان الفرنجة على ذلك تفرق الخلافتين العباسية السنية والعثمانية الشيعية وانضمام السلاجقة لدولتهم في فارس وتقسيم أمرائهم دولتهم في الشام. الخلافة العباسية السنية والفاطمية الشيعية، ما المقصود هنا الفاطمية؟ نعم، استقلت الدولة الفاطمية عن الدولة العباسية، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الدولة العباسية والدولة الفاطمية؟ في المغرب الدولة الفاطمية، في مصر هم شيعة، الفاطمية شيعة، الفاطمية شيعة أم سنة؟ أي نوع من أنواع الشيعة؟ الشيعة ما هي أهم أنواع الشيعة وفرق الشيعة؟ زيدية، الاثنى عشرية، نعم الاثنى عشرية، الزيدية، نعم الإسماعيلية، الإسماعيلية، الإمامية هي الاثنى عشرية، نعم لا لا رافضية، الرافضية فهم يعتبرون من الخوارج، الرافضة تدخل، الرافضة هم الشيعة بصفة عامة، بصفة عامة ليس. إذا الدولة الفاطمية ما هو مذهبها؟ فهي إسماعيلية. ما الفرق ما بين الإسماعيلية والإثنى عشرية؟ وما الفرق ما بين الإثنى عشرية والزيدية؟ من يشرح لي هذه المسألة؟ نعم. Thank you. يعتبرون أقوالهم شرعا يتبع، ويعتبرون أقوالهم حكما ينبغي اتباعه كذلك. إذن السنة عندهم هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وكذلك أقوال الأئمة المعصومين. لماذا سموا معصومين؟ بمعنى لا يخطئون، بمعنى أقوالهم حجة ينبغي اعتباره. وهؤلاء الأئمة الاثنى عشر هم أولا علي بن أبي طالب والحسن والحسين، علي زين العابدين، ثم محمد الباقر، ثم جعفر الصادق. جعفر الصادق ترك، كان عنده أبناء منهم إسماعيل ومنهم موسى، فإسماعيل مات في حياة أبيه، فأقيمت له جنازة وكفن وصلي عليه، بمعنى أن الإمامة انتقلت للابن موسى. فالإمام الاثنى عشرية يقولون ذلك. الإسماعيلية ماذا يقولون؟ لم يمت إسماعيل، وأما الجنازة التي تم الصلاة عليها فكان ذلك عبارة عن مسرحية حتى لا يقتل إسماعيل، لأن عندما كانوا يعرفون ولي العهد فكانوا يقتلونه، عندما يعرفون أنه الإمام فكان مخالفوهم يعمدون على الانتقام منه وعلى قتله. فلذلك ماذا فعل؟ قال تلك الجنازة هي جنازة وهمية. ماذا يعني هذا؟ على أن الإمامة بقيت في إسماعيل وينبغي أن تنتقل لأبناء إسماعيل. ولذلك قالوا بأن الإمامة انتقلت إلى إسماعيل الذي لم يمت ولكن كان مخفيا، ثم تنتقل إلى ابنه محمد ابن إسماعيل. الاثنى عشرية ماذا يقولون؟ لقد مات ميتة حقيقية، لذلك ينبغي أن تنتقل لموسى الكاظم، ثم بعد ذلك لعلي الرضا، ولمحمد الجواد، ولعلي الهادي، ثم للحسن العسكري، ثم لمحمد ابن الحسن العسكري. Thank you. من يدا بيكون الغيبة الكبرى والغيبة الصغرى. الغيبة الصغرى واستمرت في عهد كان عنده رسل أربعة تسمى الرسل الأربعة. إذن قالوا الشيعة الإمام يلي ابن عشري ماذا يقولون؟ لقد خرج محمد ابن الحسن العسكري في سن الخامسة، كان صغير في السن، خرج ولم يرجع، خرج ولم يرجع، دخل إلى كهف ولم يرجع، إلى سرداب ولم يرجع. فجماعة قالوا بأنه ماذا وقع له؟ خرج ذلك الإمام محمد بن حسن العسكري لما انتقلت الإمامة إليه، خرج في سن الخامسة ولم يرجع ولم يظهر له أثر. ماذا يعني أثر؟ أنه توفي مات. وجماعة قالوا لم يمت، وإنما تم إخفاؤه حتى لا يقتل، لأن كان هناك قتل الأئمة. إذن كيف كانت آراؤه وتعاليمه ووصاياه تصل إلى الناس؟ قالوا لقد كان له تلاميذ أربعة يسمون بالرسل الأربعة، ينقلون تعاليمه ووصاياه للناس. فعندما مات آخر أولئك الأربعة انتقلت من الغيبة الصغرى إلى الغيبة الكبرى. فهمتم؟ بمعنى وهذه الغيبة الكبرى، الغيبة الصغرى استمرت حوالي 70 سنة، وقيل 75 سنة، من على ما أظن من 260 هجرية إلى 327 هجرية. يعني عندما خرج في سن الخامسة ولم يره أحد، وكانوا يقولون على أن هؤلاء الأربعة يتصلون به. كيف يتصلون به؟ الله أعلم بذلك. إذن غاب عنهم، ولكن هذه غيبة صغرى، لأن آراءه ووصاياه كانت تصل إليهم عن طريق الرسل الأربعة. Ava Mustafa. Eya eya kan to pare.